الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الديات، وذكرنا في الليلة الماضية بأنه إذا أتلف إنسان من آخر ما فيه شيء واحد وجبت الدية كاملة، فإذا أتلف الأنف أو اللسان أو الذكر ففيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه اثنين ففيه نصف الدية، وما في الإنسان منه أربعة كأهداب العينين على ما سيأتي ففيه ربع الدية، وفي الشفة نصف الدية، وفي الأنف إذا كان منخر فيه ثلث الدية، وفي الحاجز بين المنخرين الثلث الثالث، فيكون فيهما الدية كاملة. وقراءتنا في هذه الليلة في دية المنافع، في دية المنافع. إذا أتلف حاسة النظر، العين باقية لكن أتلف النظر، أتلف الشم، أتلف الذوق، أتلف السمع، البصر إلى آخره. وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، أي دية المنافع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في دية المنافع. مر بنا دية الأعضاء، اليد، الرجل، الأذن إلى آخر. الآن المنافع، فقد السمع، الأذن باقية في مكانها إلا أنه لا يسمع، العين باقية على وضعها إلا أنه لا يبصر، النكاح لا يستطيع أن ينكح والعضو باق على ما هو عليه، البول لا يمسك، لا يستطيع التحكم به، الغائط كذلك. فما حكم هذه الأمور إذا أتلف المنفعة؟ نعم. وتجب في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحواس، الحواس، السمع. الأذن باقية في مكانها، لو أنه خلع الأذن ففيها قلنا نصف الدية، ولو أنه أذهب حاسة السمع صار ما يسمع، اللسان باق إلا أنه لا يستطيع الكلام، أذهب حاسة الكلام، ففي كل واحدة من هذه الحواس الدية كاملة. نعم. وهي أي الحواس السمع والبصر، السمع والبصر، السمع من جهة الأذن والبصر بالعين، الأذن باقية لكن ما يسمع، العين باقية لكن لا يبصر، ففي كل واحد منهما الدية كاملة، فقد يحكم، قد يحكم للإنسان بعشر ديات وهو لا يزال على قيد الحياة. إذا فقد مثلا السمع، البصر، فقد النكاح، فقد المشي أصبح لا يستطيع أن يمشي، فقد استمساك البول، الغائط، كذا كذا إلى آخره، فإنه قد يحكم له بعشر ديات وهو لا يزال على قيد الحياة. وهي أي الحواس السمع والبصر والشم والذوق لحديث الذوق. يقول بعض العلماء بأنه ليس فيه دية وإنما يقدر له مقابل الإصابة، يعني إذا فقد حاسة الذوق ليس فيه الدية. كما أنهم قالوا بأن لسان الأخرس ليس فيه الدية كاملة، يعني إذا كان ناطق الدية كاملة فقد الكلام، لكن هو أخرس وبلع لسانه أو بتر لسانه فليس فيه الدية كاملة. نعم. لحديث وبالسمع الدية ولقضاء عمر. ما الدليل على أن هذه الحواس فيها الدية؟ قال لما ورد في الحديث في السمع الدية ولقضاء عمر رضي الله عنه، حيث أن عمر قضى في هذه الحواس بجمع من الصحابة ولم يعترض عليه أحد، حكم لرجل عمر رضي الله عنه بأربع ديات. إنسان اعتدى على آخر وأفقده بعض الحواس، فحكم عمر رضي الله عنه لهذا المجني عليه بأربع ديات وهو لا يزال على قيد الحياة. نعم. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره. قضى وكان ذلك بجمع من الصحابة، رجل اعتدى على آخر وضربه، نتيجة هذا الضرب فقد المضروب السمع والبصر والنكاح والعقل، فحكم عمر على الجاني بأربع ديات: السمع والبصر والنكاح والعقل، فقدها، فقد أربعة من الحواس، فحكم عمر على الجاني بأربع ديات لمن؟ للمجني عليه. نعم. فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات. ذهب سمعه صار ما يسمع، بصره لا يبصر يحتاج إلى من يقوده، ونكاحه ايش معنى؟ كان قادرا على الجماع وأصبح لا يستطيع أن يجامع، فقد ضربه ضربا أفقده المقدرة على الجماع، كان في حالته المعتبرة شرعا عاقل، فذهب عقله أصبح من غير العقلاء، فحكم عمر رضي الله عنه بأربع ديات على مقابل هذا الاعتداء. نعم. بأربع ديات والرجل حي. نعم. والرجل لا يزال على قيد الحياة، يعني المضروب، وقلت بأنه قد يحكم للإنسان بعشر ديات وليس بأربع، بعشر ديات وهو لا يزال على قيد الحياة. نعم. وكذا تجب الدية كاملة في الكلام. في الكلام كان يتكلم بعدين صار عصب، يعني أخرس أو صار أبكم لا يتكلم أبدا، فيحكم له بدية نتيجة فقده للكلام. نعم. وفي العقل وفي منفعة المشي. المشي كان يمشي وبعدين فقد المشي، لازم نجيب له كرسي. وفي كان يمشي على قدمي عمشيا عادية فأصبح لا يستطيع المشي، فحكم أو فيحكم له بدية نتيجة فقدانه حاس منفعة المشي. نعم. ومنفعة المشي ومنفعة الأكل ومنفعة النكاح وفي عدم استمساك البول أو الغائط. ضربه مع بطنه فلم يستمسك فأصبح لا يستطيع التحكم في بول ولا في غائط. ضربه في المثانة أصبح لا يستطيع التحكم بالبول. في البطن في أسفل البطن أصبح لا يستطيع التحكم في الغائط، فيحكم له بديتين: دية لعدم التحكم في البول، ودية لعدم التحكم في الغائط. نعم، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. لأن في كل واحد من هذه المنافع: منفعة التحكم بالبول، منفعة التحكم بالغائط، منفعة المشي، منفعة النكاح، في البدن وليس في الإنسان إلا هي. نعم، كالسمع والبصر. كالسمع والبصر إذا ذهبا وقد أجمع عليهما، السمع والبصر لا خلاف في وجوب الدية كاملة بكل واحد منهما. نعم، كالسمع والبصر، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره. يعني قال الأطباء إنه فقد 20%، فقد 30%، فقد 40%. دائما إذا جاءت التقارير وتصفحها الإنسان، تقارير نعيدها مرة ثانية إلى المستشفى، نقول النسبة التي فقدها، نطلب من الأطباء المختصين أن يوافونا بالنسبة، فيقولون فقد 50%، فقد 40%، فقد 30%، وهكذا. فبناء على ما يرد من تقارير من المختصين يقوم من لديه القضية بإنهائها وإجراء الوجه الشرعي فيها. وهذا معنى قوله وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره. جاء وقال لطمه أو صفعه فتعثرت العين، أوجد فيها احمرار، ثم بعد ذلك عمل فيها قطرة لمدة أسبوع 10 أيام، ثم قال الأطباء إنها انتهت، وإلا أن البصر قد ضعف. طيب، نطلب منهم أن يوافونا بنسبة العين. كان في السابق قوة النظر كذا، الآن فقد النصف، فقد الربع، فقد الثلث، وبناء على ما يرد من تقارير يتولى من لديه القضية الحكم فيها. وهذا معنى قوله وفي ذهاب بعض ذلك، يعني بعض هذه المنافع، قال ضربه مع من فوق خده على الأذن وأصبح عنده أثر في الأذن أو تعثرت الطبلة وأصبح سمعه كذا، نسأل نقول كم فقد؟ فقد الربع، فقد النصف. هم يقولون فقد بنسبة كذا في المئة. إذا كان فيه مجال للتحسن بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، أو قالوا لا يزال في دور العلاج، فلا يمكن الحكم في القضية بحال من الأحوال، لا يمكن الحكم فيها إلا إذا قرر الأطباء بأن الحالة قد وصلت إلى نهايتها وأنه لا مجال للتحسن بعد ذلك. عند ذلك يتم النظر في القضية وإجراء الوجه الشرعي فيها. أما قبل ذلك، يعني اليوم مثلا فيها التهاب وضعنا عليها قطرة، بعد يوم يومين زال الالتهاب، فلا يحكم في القضية إلا بعد، إذا كان جرح، بعد أن يلتئم الجرح، أو يقول الأطباء بأنها وصلت إلى حالة ستتوقف عندها ولا مجال للتحسن بعد ذلك. نعم، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره. واضح معنى العبارة؟ وفي يعني ذهب بعض النظر، وذهب بعض السمع، ذهب بعض المشي، كان يمشي أصبح المشي عنده ضعيف، ذهب بعض حاسة الكلام أو منفعة الكلام، فإذا علم فبقدره، يعني يحكم في هذه الجناية بقدر ما ذهب من المنفعة. نعم. ففي بعض الكلام بحسابه ويقدم على 28 حرفا. قالوا انه من اول يتكلم كان قبل يجيد الكلام وبلبل في الكلام، الان صار يتلعثم. نسأل نقول ما هي نسبة هذا التلعثم؟ بعض الحروف ما يستطيع ينطق بها. اذا كان الامر كذلك نقول الحروف كاملة 28، نقسم الدية على 28، ثم نستبعد نشوف الحروف التي لا يستطيع أن ينطق بها ويحكم له بقدرها، كل بحسبه. نعم. ويقسم على 28 حرفا، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكم. إن لم يعلم يعني إذا علمنا قدر ما ذهب من السمع حكمنا به، قدر ما ذهب من البصر حكمنا به، قدر ما ذهب من المشي حكمنا به، من الكلام حكمنا به. إذا ما علمنا قال حكومة، بمعنى يجتهد القاضي في تقدير ما يرى أن به براءة للذمة ويحكم. نعم. الحكومة حينما يقول العلماء، سيأتينا إن شاء الله بعد في الدرس القادم، بأن هناك من الشجاج شيء فيه مقدر كالموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة والبدن الجائفة، هذه فيها شيء مقدر. وعندنا جراحات ليس هناك شيء مقدر وإنما حكومة. نقول ما هي الحكومة؟ يقولون أن نقدر كأن المجني عليه رقيق يباع ويشترى، ونقدر قبل هذه الجناية كم قيمته، ثم نقدر بعد هذه الجناية كم قيمته. وما والفرق، والفرق بينهما هو الحكومة الذي يقدر. يقول العلماء كأن نقدر أن قيمته 50 قبل الإصابة، وبعد الإصابة أصبح يسوى 45. نقول الإصابة لها 5، إذا كان قيمته 40 وبعد الإصابة ما يسوى إلا 30، نقول الإصابة لها 10. هذا معنى الحكومة إذا وردت في الفقه، إذا مر بنا في الفقه هذا فيه حكومة وهذا فيه حكومة. فالحكومة أن يقدر المجني عليه وهو كأنه رقيق، ثم يقدر وهو حر قيمته قبل الإصابة وقيمته بعد الإصابة، والفرق بين القيمتين هو ما نفرضه لهذه الجناية. نعم. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة. عندنا الشعور في 4. الشعور شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، فالشعور 4. أما الشارب فلا، الشارب يقدر له ما يمكن تقديره، لكن اللحية فيها الدية كاملة، شعر الرأس فيه الدية كاملة، الحاجبين فيهما الدية كاملة، أهداب العينين 4 فيهما الدية كاملة. ففي الشعور 4 كل واحد منها فيه الدية، اللحية دية كاملة، الرأس دية كاملة، الحاجبين كل واحد في نصف الدية وفيهما الدية كاملة، أهداب العينين في كل هدب ربع الدية، وفي الأهداب 4 الدية كاملة، لأنه بذهاب اللحية أو بذهاب الرأس أو بذهاب شعر الرأس أو بذهاب الحاجبين أو بذهاب أهداب العينين أذهب الجمال على الكمال، أذهب الجمال على الكمال. بعض الناس يستخف ويعتبر أن اللحية شيء ليست ذات قيمة، مع أنه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى احترامها وإلى إعفائها وإلى توفيرها، ففيها الجمال الكامل بحيث أن في اللحية الدية. إذا جنى آخر، إذا جنى إنسان على آخر وأذهب شعر اللحية ففيه الدية كاملة، وكذلك شعر الرأس، وكذلك الحاجبين، وكذلك أحداب العينين، لأن فيهما في كل واحد من هذه الشعور الجمال على الكمال. نعم. وفي وهي أي الشعور الأربعة، شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين. روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. لأنه أذهب الجمال على الكمال. طيب، لو أن إنسانا بتر الأذنين من شخص وهذا لا يسمع، هل نقول الأذنين هذه ما لهن قيمة وليس فيهن شيء لأن الرجل ما يسمع؟ أو لو أنه قلع الأنف من إنسان لا يشم، هل نقول الأنف هذا ليس له قيمة؟ لا، لأن فيه الجمال، لأن في الأذنين الجمال وإن لم يكن يسمع، وفي الأنف الجمال وإن لم يكن يشم. فإذا أذهب شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو عطر أهداف العينين، نقول بأنه أذهب الجمال على الكمال. نعم. وفي حاجب نصف الدية، الإنسان في حاجبين، حاجب أيمن وأيسر، حاجب فوق العين اليمنى وحاجب فوق العين اليسرى، ففي كل واحد من الحاجبين نصف الدية وفيهما الدية كاملة. نعم. وفي حاجب نصف الدية، وفي هدب ربعها، وفي شارب حكومة، فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت وسقط. عرفنا معنى وفي شارب حكومة، لأن الشارب أمر الإنسان بإحفائه، لكن لو أذهبه بهذه اللطمة أو بهذه الضربة ففيه حكومة، يعني يقدر له القاضي ما يراه مناسبا. وإن رجي عودة الشعر، إذا رجي عودة الشعر يعني شعر اللحية أو الرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، ننتظر في الحكم في القضية حتى يعود. نعم. فنبت سقط موجبه. فإن كان أخذ شيء رده، فإن كان أخذ شيئا رده، إذا عادت اللحية كما كانت. نعم. فإن كان أخذ شيئا رده، وإن ترك من اللحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة. يعني ضربه وترك شعيرات جانب اللحية من جهة اليمين، شعيرات من جهة اليمين، أخرى من جهة اليسار، اللحية ذهبت، ترك ما لا جمال فيه ففيه الدية كاملة، لأن الذي تركه لا جمال في بقائه. نعم. ففيه دية كاملة. طيب، لو قال المدني عليه أريد قصاص، ماذا نقول؟ قال أذهب الجمال على الكمال، أذهب شعر اللحية، أريد بهذه اللطمة أذهب شعر اللحية، بالضربة أذهب شعر الرأس، بالضربة أذهب شعر الحاجبين، أذهب أهداب العينين، وقال أنا أريد القصاص، مثل ما أنه يجوز لي أن أقتص باليد، بالرجل، بالأنف، بالأذن، بالعين، بالسن، أنا أريد القصاص. فماذا نقول؟ ليس هناك. لماذا؟ لأنه يتعدى، فالآن ليس المقصود هو، وإنما يتعدى إلى الجسم، جسم الإنسان، الحاجب يتعدى إلى العين، ومن شروط القصاص عدم التعدي وهذا يتعدى. فلا يمكن مثلا بالشعر انه بضربة ينتهي الشعر دون ان يؤثر على اللحية او دون ان يؤثر على عظم اللحية والتي فيه الشعر، لا يمكن ان نأمن ذلك. فلا قصاص لان الجناية على محل غير معلوم. انا بالاصبع نقطع، بالابهام يمكن القطع، الاذن ممكن، الانف مارن الانف، لكن اللحية لا يمكن. فلان الجناية على محل وهو غير معلوم، يمكن يكسر العظم، يمكن تتعدى الى الازهاق. نعم. ويجب في عين الاعور الدية كاملة. مسألة جديدة ايها الاحباب، انسان جنى على زي، انسان جنى على زي واذهب احدى عينيه عمدا، يمكن القصاص أليس كذلك؟ ويمكن الدية إذا تنازل المجني عليها القصاص. فجنى على إنسان على عين صحيحة، جنى على عين صحيحة، ففي هذه العين نصف الدية. طيب جنى على أعور ما له إلا عين، فماذا نعمل؟ نعم نصف الدية. ليه قلنا الدية؟ لأنه سابق كان عنده عين واحدة يقدر يمشي ويسوق ويذهب يمين ويسار ويسافر بالطائرة وبالسيارة وبالباخرة، عين واحدة تؤدي ما تؤديه العينين. الآن ما في إلا عين واحدة وراحت فرعما، فنقول فيها الدية كاملة، وفي عين الأعور الدية كاملة لأنه أذهب البصر بكامله. نعم. ويجب في عين الأعور الدية كاملة، قضى به عمر وعثمان. قضى بهذا جمع من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف. هي عين واحدة وفيها نصف الدية، لكن الرجل المجني عليه ما يبصر إلا بهذه العين، لما زالت قلنا تستحق الدية كاملة لأنه أصبح لا يبصر. نعم. ولأنه قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. نعم. وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه. وإن إذا كان الجاني عندنا الآن مسألة، الآن جنينا على أعور وذهب بصره، فلا نقول فيه نصف الدية، وإنما فيه الدية كاملة لأنه ذهب بصره. وإذا جنى صحيح على أعور، صحيح جنى على أعور، نقول ممكن القود، ممكن القود إذا توفرت الشروط. لكن لو جنى أعور على صحيح فلا قود، لأننا إذا أخذنا عين الأعور أصبح لا يبصر، وأما المجني عليه ذهب منه عين وبقي له عين. أعد العبارة من أول. ويجب في عين، ويجب في عين الأعور الدية كاملة، ويجب في عين الأعور. لو كان عين من غير أعور فيها نصف الدية، لكن عين من أعور فيها الدية كاملة، كما قضى بذلك جمع من الصحابة، لأنه فقد البصر بكامله، البصر الذي كان يبصر به بالعين التي اعتدي عليها فقده، فأصبح الرجل لا يبصر. نعم. قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. ولأنه قلع عين الأعور يتضمن، ولأن قلع عين الأعور، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، يتضمن أعوره ما عنده إلا عين راحت، نين خلاص صار ما يبصر إطلاقا. نعم. لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. وينقلع صحيح صحيح قلع عين أعور. نقول للأعور تريد الدية لك دية كاملة، وتريد القود ممكن نقلع عينه مثل ما قلع عينك. نعم. وينقلع وينقلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية، وعليه مع القود نصف الدية. هذا صحيح اعتدى على أعور وقلع عينه، نقول له تريد الدية نعطيك الدية كاملة، قال لا أريد القود، نقول نقلع العين المماثلة لعينك ونحكم عليه مع قلع العين بنصف الدية، لأنه أذهب منك الإبصار بالكلية وأنت اقتضيت بعين واحدة من عينيه. ولا يمكن أن نقول نأخذ عيونه كلهن، لأنه ما أخذ منك إلا عين واحدة، فلا يمكن أن نأخذ عينين بدلا عن عين. نعم. وينقلع الأعور عين صحيح عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا. أعور قلع أعور عنده عين صحيحة وعين ما يبصر بها، قلع